روح وريحان. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الأخوة شيء جميل. قيل للأعرابي: ماتت زوجتك؟ قال: جدد فراشي. قالوا له: مات ولدك؟ قال: عظم أجري. قيل له: مات أخوك؟ قال: قصم ظهري. ليه في الأخ شعر بأنه قسم ظهره؟ لأن من أين يأتي بأب وأم مرة أخرى لينجب له أخا؟ أخاك أخاك إمن لا أخ له، كساع إلى الهيجة بغير سلاحي أو طائر بغير جناحي. إنما المؤمنون إخوة. كيف تأتي الأخوة الصادقة؟ الصحابة وصلت بيهم معاني الأخوة العظيمة. كان الواحد منهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. والحسن البصري يسأل المريدين: من أنتم؟ قالوا: نحن إخوة في الله. قال: إن حزبت أحدكم حاجة، يعني ضيق على حد منكم، وضع يده في كيس أخيه فأخذ ما يريد؟ قالوا: لا. قال: ما أنتم بإخوة. والإمام الشافعي كان له في مصر صديق، والاخ ده عارف ان الشافعي ليس في البيت احد، طرق الباب فلم يجد احدا، دخل اخذ من الكيس نقود وخرج. وخارج وجد جارية الشافعي، قال لها: اذا جاء الامام فخبري ان فلانا جاء ولم يجدك، فاخذ من الكيس كذا. قال الشافعي عندما علم هذا من اخيه في الله، قال للجارية: إن كنت ما تقولين حقا فأنت حرة لوجه الله. فرح. ولك كان لما حب واحد يعني يعاتب أخا له، أو يعني يؤذي مشاعره من باب العتاب الشديد، يطلب حاجة من غيره. يا الله، تاني يزعل يقول: يا الله، هو أنا بقيت عنده قليل لا يطلب مني؟ احنا الآن ما شاء الله علينا، الله اللي يطلب مني شيء يا سطار يا رب، نسأل الله السلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الاعضاء بالحمى والسهر. يبقى اذا النفس المؤمنه كده سبحان، والمؤمن مرآة اخيه، والمسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره ابدا، بالعكس. يعني المرء كثير باخوانه، دايما كده الانسان سبحان الله: ان الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك نفسه ليجمعك. فالإمام أحد الأئمة الكبار أظن عطاء بن رباح، جاء أخ له فطرق الباب: أنا أريد كذا. فدخل عطاء فورا وجاء له بالمال، ودخل يبكي، فقال زوجة عطاء: ما لك تبكي؟ لقد أعطيته ما يريد. قال: لا، أبكي لأنني انتظرت ولم أشعر به حتى دخل في مشكلة وأزمة، حتى جاء ليطلب منه، كنت أشعر به قبل أن إيه؟ قبل أن إيه؟ يا الله، سبحان الله العظيم. وكان الحسن البصري لما يطرق عليه أخوه في وقت غير طبيعي، يخرج كيس نقوده في يد وسيفه في يد، يقول: إن كان عدوا فهذا سيفي، وإن كان ضائقة مالية فهذا مالي. سبحان الله. ذلك ربنا لما كتب على ان الانسان ممكن ياكل من بيوت الاباء والاعمام والاخوال والعمات او صديقكم. يعني ايه او صديقكم؟ يعني لما انا ادخل بيت اخويا المسلم واجد جنبي اي نوع من الاكل وامد ايدي، هذا من السنه. ابن عباس راح في يوم كده في شهر شوال مع صديق له يزور اخا في الله، فبعد صلاه العصر فقدم صاحب البيت طعاما ابتهاجا بوصول ابن عباس، فمد ابن عباس يده فقال لمن معه الضيف الثاني: كل. قال: لا، انا صائم اليوم، يوم نفل كده في شوال. قال: يقدم لك اخوك الطعام وتقول اني صائم، صيامك نفل، وإدخال السرور على قلب أخيك بأن تأكل عنده فرض، والفرض في الإسلام مقدم على الإيه؟ على النفل. يا الله، شوف الناس بفهموا الدين إزاي. من مشى في حاجة أخيه المسلم كان خيرا له من اعتكاف 10. يا الله، ومن اعتكف يعني يوما ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى جعل الله بينه وبين النار 70 خريفا، ما بين الخريف والخريف كما بين السماء والأرض. سبحان الله. يعني ابن عباس قطع اعتكافه وخرج مع واحد ورجع، قال ابن عباس تقطع اعتكافك في رمضان في 10 الأواخر في الحرم وتمشي مع واحد ترجع؟ قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول من سار في قضاء حاجة أخيه المسلم خطوة أو خطوتين قضيت أم لم تقضى خير له من أن يعتكف عند الحجر كذا وكذا. يا الله، لأن يعني كل الاعتكاف عند الحجر وكل ده نفل، لكن قضاء حوائج المسلمين سبحان الله العظيم. يعني الله سبحانه وتعالى يكرم عباده من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب ايه شروط الأخوة او اللي يعني اخي من؟ قال لك الاسلام وضع لنا 5 شروط عشان يبقى اخويا في الله. يا سلام لو انت طبقت ال5 شروط دول. ايه الشرط الاول؟ اول شرط ان تذكرك بالله رؤيته، اول ما تشوفه تذكر الله هو ده صح، وان يدلك على الله حاله، مش هو يوعظك وهو ما بيبقاش، لا، ان ايه؟ ان تذكرك بالله رؤيته، وان يدلك على الله حاله، وان يزيد في علمك منطقه، كل ما يتكلم تزداد علم. وبعدين الشرط الرابع ايه؟ قال ان رآك غافلا ذكرك، وان رآك ذاكرا اعانك. اكتبوها 5 حاجتين. ها، اذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته، ودلك على الله حاله، وزاد في علمك منطقه، وإن رآك غافلا ذكرك، وإن رآك ذاكرا أعانك. سبحان الله. حتى أن واحد اسمه مخارق كان صديق لأمير المؤمنين المأمون، فيقول له يعني من لي بصاحب يروق إذا ما كدرت عليه، يعني أنا كل ما أذيه هو إيه؟ باله رأي سبحان الله، أعصابه هادية، صدره منشرح. قال أعد علي يا مخارق، يعيد عليه البيت، يعيد عليه 7 مرات. قال يا مخارق أعطني هذا الصاحب وخذ الخلافة كلها، أنا مش عايز خلافة، أنا عايز الصاحب ده، لما كل ما أقدر أنا عليه وأذيه هو إيه؟ ينشرح صدره. ودي كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من المعجزات اللي وضعها ربنا فيه، كلما ازداد الآخر إليه إساءة ازداد هو إحسانا صلى الله عليه وسلم. كل من الناس ازداد إساءة سبحان الله. إيه حقوق الأخوة كمان؟ أن سبحان الله قال يعني لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. يعني يروع مسلم؟ أنا زمان قلت أن أتمنى من العرب ومن المسلمين أن يرتقوا إلى مستوى أخلاق أبي جهل، فخاف المستمعون ايه الكلام اللي الشيخ يقوله ده. عمرو بن هشام ابو جهل كان على رأس الفرقة اللي وقفت امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. خلاص، فلما الرسول خرج ووصل للغار وانجاه الله سبحانه وتعالى، عابت قريش على عمرو بن هشام، قالوا يا عمرو بن هشام تترك محمدا يخرج ويهرب مع صاحبه ويصل الى يثرب، لما لم تكسر عليه بابه وتأخذه من فراشه؟ اسمع أبو جهل فرعون الأمة اللي يعني كان يعني مات على كفره ماذا قال؟ ها، قال وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. بالله عليك انت، انا مش عايز اعلق، انت راجل صايم وانت امرأة صالحة صايمة، ومش عايز يعني اعكر الصف، ولكن علق كده على الموضوع. ابو جهل خاف ان العرب تتهمه انه كسر بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيكرهه وبيعاديه سبحان الله، وروع بناته اللي عايشين عنده. ها، ماذا تقول انت يا اخي؟ والله احنا واخدين من الدين قشور، لكن احنا بنعمل لمصلحة امن الوطن. لا يا سيدي، امن الوطن لا تروع الناس، لا تروع الناس سبحان الله. ده الصحابي بعد فتح مكة نام تحت الشجرة من التعب، وبعدين الصحابة يهزروا معاه فخدوا منه السيف. قام أين السيف؟ ده يعتبر جندي على الجبهة. فقال صلى الله من روع خوف، يعني من روع مسلما روعه الله يوم القيامة. يا الله تخوف المسلمين ليه؟ هو مش الحسن البصري حكيت لكم من زمان من السبعينات ان لما مشي كده في البصرة يوم بيبنوا غرف صغيرة صغيرة صغيرة؟ قال ما هذا؟ قالوا ده سجن. فطبعا سعر غرف، فضحك الناس قالوا يا امام يعني الوالي ولا الامير امرنا هو السجن هنعمله استراحة يعني ولا ايه؟ لان يعني نوسع عليه الغرف. قال وسعوها عسى ان تسكنوها يوما. ها مين سمع كلام الحسن البصري؟ ومين سمع كلام الشيخ عمر؟ ومين سمع كلام الشيخ فلان؟ المهم يعني انا اريد ان اقول الاخوة غير كده. الاخوة شيء راقي، يشعر الانسان انه مش وحده في الدنيا. الاخاء ده شيء عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انت اخي في الدنيا والاخرة، انت مني بمنزلة هارون بالنسبة لموسى، لان هو لما اخى بين المهاجرين والانصار فلان مع فلان فلان مع فلان ظل علي. قال انا يا رسول الله؟ قال انت اخي في الدنيا والاخرة. الله الله. لما عثمان رضي الله عنه ارسلوا رسول يوم الحديبية ان يشوف قضية المفاوضات مع قريش، حجزوا عثمان عنده. فلما جاء رسول للمبايعة للبيعة يبيعوه على القتال يعني، فكل واحد من 1400 بايعوا ما عدا واحد من المنافقين لم يبايع، خرج كده بعيد البعير شرد ولم يبايع لانه لا يحب القتال. المهم بعد ما الرسول بايع 1398 واحد، ظل عثمان داخل ايه؟ داخل مكة. قال وهذه كف عثمان، فكان عثمان يقول وكانت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كفي. نحن نريد اخوة صادقة. الاخوة الصادقة تبنى على الحب وتبنى على الود وتبنى على التعاطف وتبنى سبحان الله العظيم يعني الاخاء ده شيء سبحان الله العظيم، يعني ان الله اوحى الي ان تواضعوا فلا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. فالاخوة تبدأ بايه؟ بهذا المنطق. تبدأ انني ما انظر لكش من فوق، ما انظر لكش من علي، لا اتكبر لا اتكبر، لولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة الا بالله، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. اما الاخوة المبنية على الحقد ماذا صنعت بقابيل وهابيل؟ قتل اخاه واول قتيل في التاريخ وما عرفش يعمل فيه ايه. بعث الله غرابا يبحثه الارض يعني ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلتى عجزت ان اكون مثل هذا الغراب، فاصبح من النادمين. طب وبعد الندم عمل ايه؟ ما الذي كسبه من الحقد؟ قتل. قتل الا القتل اول ما يقضى يوم القيامة، يقضى في الايه؟ في الدم. والارض تستعيذ بالله من قتل يحدث فوقها، لزوال السماوات وما فيها والارض وما فيهن اهون عند الله من قتل او من دم يسيل عليها من دم المسلم. الا القتل يا اخوانا. لا نريد قتلا ماديا ولا نريد قتلا معنويا، لا نريد ان نقتل القدرات التي عندنا، نحن نريد اخاء خلاقا، اخاء فوق هذا الوطن. المسلم والمسيحي والليبرالي والعلماني كلنا نعيش فوق هذه الارض اخوة، اخوة صادقة نبني بها البلد، نبني بها الوطن، تتقدم مصر، ترفع رأسها كما هي مرفوعة دائما ان شاء الله، ولا نتشبه بانظمة سابقة يخون بعضنا بعضا ويسيء بعضنا الى بعض، كل واحد يتهم الثاني. هو يعني فيه ايه؟ يعني انتوا مثلا شايفين ان اللي يخون هذا ان انت عمر بن الخطاب والثاني اميه بن خلف، انت عثمان بن عفان وهو عقبه بن ابي معيط؟ يا ريت اتق الله. والله نريد ان نتكامل ونريد سبحان الله ان نكون كهؤلاء الصحابه الذي مد ابو بكر يده يوم السقيفه ليبايع عمر، يقول له عمر رضي الله عنه يا أبا بكر أنت أفضل مني، يقول أبو بكر له ولكنك أقوى مني، يقول عمر له ولكن قوتي بفضلك. شوف النماذج المتكاملة، شوف الأخوة في الله. شوف عمر لما يصلي بالناس، أين أخي معاذ؟ نعم يا رسول الله. قال والله ذكرتك بالليل فأوحشتني فبكيت. فيبكي معاذ لحنان عمر رضي الله عنه، تذكروا بالليل ويا سلام فين هو، ويقوم يلتزم أحدهم الآخر. دي في ناس تشوفها بعد 10 سنين سلم عليك كده كأنه كان معاك من نص ساعة. ايه الجفاف العاطفي ده؟ والله ما كناش نعرف في مصر الكلام ده، الناس عاطفة جياشة سبحان الله، الناس كده سبحان الله يعني يقبل بعضها بعضا، والمؤمن مرآة أخيه، سدد وقاربه. فالحياة قائمة على التآلف لا على التنافر، قائمة على التعارف لا على التناكر. جعلنا رب العباد شعوبا وقبائل، قال لتعارفوا، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الصدق في أخوته للصحابة رضي الله عنهم. اللهم ارزقنا الأخوة الصادقة، واطرد عنا شياطين الإنس والجن، أمن هذا البلد يا رب وكل بلاد المسلمين، واختم لنا بالباقيات الصالحات. لا تنسون من صالح دعائكم، رزقني الله وإياكم أخوة صادقة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روح وريحان.